إلا أم هانئ رضي الله عنها فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط وخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أمها غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. يعني صلىها قال في أن رسول صلى الله عليه وسلم فلا وطول ارتفاع الشمس وغاية أن أبو حسن طبع الارتفاع قد ارتفاع الشمس وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفل وأنه صلى بثوب واحد صحيح فيه خالف بين الطرفين كما في الصلاح بالعلم لا يحدث بثوب الصلاة الثوب الواحد يخلي الآخر إن كان ضيق فاستجب له وإن كان واسع فالتحق له إذا كان ضيق فليس عنده غيره جعله إلى شد به النصر وإن كان واسعا قدر به والتحق به خرج على كتفيه. نعم قال المرادي عن يونس ولم يكن أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قال فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. نعم فيه أنه يبعشر تكنية الإنسان كليته. قالت أم هانئ فبس أن يقول أبو فلان أبو فلان وفيه أنه يبعشر المرأة أخر الرجل إذا لم يكن فريبة. قالت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان فريبة وشك فلا تسلم عليه ولا سيما إذا كان وحده لكن لو جاءت سلمت بصوت عادي على جماعة أو متناقل هذا بس من دون مصافحة باللفظ. وفيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا رد السلام وقال مرحبا بيوم هذا تصحيح تصحيح القادم بعد السلام قلها قد سلمت عليها ورد عليه السلام ثم قال مرحبا بيوم هذا الذي على رحله والساعة. وفي أنه لبعث كلام المرأة مع الرجل وسؤالها إياه قلت لي إذا كانت محتاجة أو تستفيع أو محتاجة بيع والشراء إذا لم يكن فريبة وكان صوت عادي ليس فيه الخبوع. أما الخبوع لا يضرع الكاس قال تعالى فلا تقرأنا بقول تقرأ الذي قلت المرأة وما زالت النساء على أن يتسلى النبي والصحابة قال يوم هانا سلمت وسلسلت النبي صلى الله عليه وسلم وقال زعم لأمي وعلي بن أبي طالب وهو أخوها لأمها وأبيها لكن هذا من باب بيان أسرة الرحم

والطاعنة عند أهل العلم أن السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقي وأعطاها القول ثم فعل ثم التقي وصلاته بالحصن الثالث من قول الذي يكون فعله أما من قول فإن الذي يكون أوصى أبي هريرة وأوصى بالترجع في صلاة الضحى والإيثار قبل النوم وثبتت أيام كل شهر كان أبا هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث إنه لا يكتب يدرس الحديث في أول الليل ويخشى أن يقوم آخر الليل فلهذا أوصى أن يوتر آخر الليل أن يوتر أول الليل أما من غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل فهو في آخر الليل أفضل يعني ثابت أن يقوم قال من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فيوتر أولا ومن طبع أن يقوم من آخر الليل فيوتر آخرا فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل فإذا خشي الإنسان أن لا يقوم آخر الليل فحل أن يوتر أولا وإن كان معروف من يقوم آخر الليل فيوتر آخر الليل أفضل كان أبو هريرة يدرس الحديث أو لعل ذلك من أسواس يتأخر وكذلك أوصى بالدرجة وكذلك في حديث أبي ذر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ركعتان عند ركعتين ركعهما من الضحى تجزي عن السلميات تكفي عن السلميات من العظام في البدن وأن الإنسان مركب على 630 مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل وله بكل تشريح صدقة وتسبيح صدقة وتحميد صدقة وتهيئة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجب من ذلك ركعتان شعر من الضحى لما علم صلاة الضحى وكذلك أيضا في حديث عائشة المشهورة كان الذي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله وكذلك في حديث أم هانة صلى 8 ركعات ملتحفا بثوب فيصبح عليها صلاة الضحى وصلاة طلب الله العلم صلاة الفتح تبقى عليها صلاة الضحى وصلاة الفتح فهذه النصوص كلها من قولهم من فعل عليهم وقال في حديث عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله وأوصى أبا هريرة وأوصى بالأولى وأخبر أنها تكفي عن السلميات في حديثه ويرى مدلل حديث أبي ذر وأما حديث عائشة قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت تصدرها إلا أن يكون من مغيبة يعني من السفر فهو يعارض قولها كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله نوى وحرى ذلك على قول ما كان يصلي الضحى لأنه المغيب يعني ما كان يداوي فيحكي أنها نسيت رضي الله عنها أنها نسيت وقالت ما كان يصلي الضحى إلا أن يجيب الضريبة مع أنها أحفظ قبل ذلك وأنه يصلي الضحى 4 ركعات ما شاء الله والصواب أن السنة هو صلاة الضحى مشروع مستحب يستحب أن يداوم عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها لأنه عليه الصلاة والسلام إما لأنه مشغول به في تبليغ الدعوة والرسالة وإنقاذ الجيوش وقضايا حوائج الناس أو لأنه عز وجل عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها خشية أن يفرض على الناس فيعجزونه كما قال كما قالت عائشة في مكة وكان يدعو الأمل خشية أن يفرض على الناس اختلف العلماء في هل يستحب المداومة على فرض الضحى أو على قوله والصواب أنه يستحب المداومة عليها قال له من الجمهور قال بعض أهل العلم يكره المداومة عليها لئلا يشبهها بالفرائض والصواب أنها مو مستحبة ولا تشكل الفرائض ومعلوم أنها سنة قام قال عائشة ما كان يوصل ولا المغيب هل على نفسي لأن أحضر أنه كان قبل الضحى أفضل رجوع ما شاء الله ولو لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنة تثبت القول فمصعب هريرة وأصحاب الدرداء وأخبر فيه حديث أبي ذر أنه تكفي عن السلميات وهي عظام البدن. قال الراوي عن ابن عمر أنه قال دخلت بالبدعة فلا نحول على صلاة أهل المسجد جماعة باستمرار هذا أعملت في من هذا اتلوا في البدعة ونصلي الضحى في المسجد باستمرار جماعة. نعم وقفته بحضر ارتفاع الشمس في قدر رمح وما قال بعد قبل الغروب الساعة تسعة إلى قبل الغروب حتى تقف إلى قبل الزوال إلى قبل زوال الشمس قبل الظهر قبل أن تميل في الغروب مدة عشر دقائق أو قريب منها. نعم ولا أقلها أقلها ركعتين ولا حتى يكفيها كل النوم إلى أكثر من ثمان ركعات قل ركعتان وأكثر من ثمان ركعات وأوسطها أربعة أو ستة ليس لها حد الصوم ليس لها حد. ها؟ الأفضل حين تربط الرصال حين تشتد الحرارة أنا قال الساعة تسعة أو عشر هذا الاشتداد ساعة النهار واشتداد حرارة الشمس أو الرصال وتصدر تصيب الله ولد الناقة سلموا الرصال في حرارة الرمضة الشدد فيقول نعم ما نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابي بن عمر رضي الله عنهما ان حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن من الاذان لصلاه الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه. دور يسمى الفجر وما اخر السنه الضوافر كان اذا سكت المؤذن وبدا الصبح لابد من طلوع الفجر حقه بالليل بعد الأذان بعد طلوع الفجر وتحقق انشقاق الفجر صلى ركعتين خفيفتين ولا هو يصليهما في بيته ولا يصلي اذا كان اماما فان صلاهما في المسجد فلا حرج. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب كلهم عن نافع بهذا الاسناد كما قال مالك. وحدثني احمد بن عبد الله بن الحاكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنهما قال اخبرتني حفصه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو بن ناقل قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر اذا سمع الاذان ويخففهما. نعم في نصف التخفيفين في بعض طلوع الفجر وفي انه لا يصلى بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر والفريضه كما قال لا يصلي الا ركعتي الفجر. نعم. وحدثني علي بن حزم قال حدثنا علي بن مسكر حاء وحدثناه ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه حاء وحدثناه ابو بكر وابو كريم وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء وحدثناه عمرو الناقل قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الاسناد

بحديث يتشاب إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حباح بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسط بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتشار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عن بسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عن بسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. حدثني أبو أسامة إسماعيل دخل حديثي بشارة لكل مسلم في فضل الله تبارك الله ورحمته من وصلى على محمد وصلى في كل يوم وليلة استجابة أعطانا الله له بيته في الجنة. هذا قول عظيم وهذه تسمى السنة الرواح وفي أفضل من حبيبة لأن حافظ على هذه الصلاة لما سمعتنا سمعتنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر عنبسة وسالم وأوس كلهم حافظوا على هذه الصلوات وسمعوها لما في ذلك من الخير العظيم. وجاء في السنة تفسيرها أنها أربع ركعات قبل الظهر يعني أربع ركعات بسلام وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه انت عارف الطريقة يسد المسلم ان يحافظ عليها اربع ركعات قبل الظهر في السلام وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وجاء في هذه الغرام عشر ركعات وجاء ركعتان قبل الظهر لكن اربع ركعات اولى. وهل عند اهل العلم ما يسبب الكبائر اما من يسبب الكبائر الزنا والسرقه وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعاون بالربا أو ارتكب ما يجب حد في الدنيا فهذا مكره عليه الوعيد إنما هذا الوعد لمن يجتنب الكبائر وارد الحرائم يسبب المسلم أن يقضيها إلى الحائط ركعة الظهر وأربع ركعة الظهر إذا فاتت تقضيها قبل الصلاة إلى دخول وقت العصر وهكذا الظهر إذا فاتت تقضيها إلى دخول وقت العشاء قريب الشهر وركعة الفجر وركعة العشاء تقضيها الى نصف الليل تقضيها الى نصف الليل. اما ركعه الفجر تجد انها تقضيها بعد الصلاه مباشره او بعد طلوع الشمس كما يدل على هذا وهذا. نعم حدثني أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم اثنتي عشرة سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. الستة هي الركعة، الستة هي أهم ركعة، هي الستة. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا أمن الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. حدثني عبد الرحمن برحت يعني ما زلت يعني ما زلت مستمر على صلاتها. نعم المحافظ عليها بني له بيت. حدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هشام العبدي وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس أحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأشرغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين. المغرب سجدتين أو ركعتين. وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هذا حديث ابن عمر في أنها عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الهجر. حديث ابن حبيب أربع ركعات قبل الظهر تكون سنة عشر ركعة. نعم. حتى أنا المغرب في بيتي والفجر في بيتي، هذا إذا تيسر، إذا تيسر له في البيت أو أفضل. أكلت الإمام أو قريب البيت. كل النوافل فعلها في البيت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المغرب في بيتي إلا ما شئت. إلا ما شرعت له الجماعة كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف والفرائض، هذا معروف معروف. لابد من أداء في المسجد بالنسبة للرجل. أما النوافل فالأفضل فعلها في البيت. نعم. ما على ما تشغله الجماعة. نعم. في قول الضرور هذا شرط قبل الشرط. نعم. لا هو إسماعه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل البيت فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن وتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. نعم. وهذا فيه أن الصلاة ربما صلى عليه الصلاة والسلام تسع ركعات في الليل، والغالب عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، وفي هذا الحديث أنه صلى تسع ركعات يعني أربع بتسع، والغالب أنه صلى 11 ركعة أو 13 ركعة. وفيه أن صلاة الليل عليه الصلاة والسلام متروعة، أو أنه يصلي ليلا طويلا قائما أو ليلا طويلا قاعدا، وتارة يصلي قائما فيركع وهو قائم، وتارة يصلي قاعدا فيركع ويذكر ويرشد وهو قائل. هناك حاله ثالثه كما سياتي انه كان يصلي قائما قاعدا لما تقول اذا والتعب فاذا بقي عليه مقدار 30 ايه صار فقراهن ثم رجع. نعم رجل على الصلاة على الفور طويلة إذا بقي 30 آية قال فقرأها ثم رجع يعني قرأ قبل ذلك شيئا كثيرا. نعم الأفضل إذا تيسر الأفضل صلاة القائد على مثل القائد وسيأتي إلا إذا كان مريض عليه. نعم نعم فهذا لا يجب لا حرج كما كان النبي يفعل هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال ابو صالح صلاة الكارثة المقاعد لا بد معروف. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وايوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قائدا ركع قائدا. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث. وحدثنا وقف بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق بن عقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قائدا ركع قائدا. هذا حالة صحيح الصلاة كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا وإذا صلى قائما رفع قائما وإذا صلى قائدا رفع قائدا. نعم نعم حضرت روشد نعم نعم رسول الله قال من صلى أربعا قال الله أربعا ماذا حرم الله على النار في الحق لكن السنة رضي الله تعالى وسأل يعني. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن هشام عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق بن عقيلي قال سألنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. هذا هو الأفضل وإن عجز وتحرج لا بأس لكن الأفضل أنه إذا افتتح الصلاة قائما وأكملها قائما وإذا افتتح قاعدا ركع قاعدا ويجوز أن يجلس إذا تعجز. نعم. وحدثني أبو ربيع الزهراني قال أخبرنا حماد بن عبد المجيد حاول قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاول وحدثنا أبو كعيب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاول وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. هذه حالة ثالثة كان يصلي قائما هذه حالة يصلي قائدا على صلاة الليل فإذا بقي عليه مقدار 30 آية طاق فقرأهن ثم رجع. هل يجب على أن نقرأ قبل ذلك شيئا كثيرا؟ نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها

كان يوتر تحت 10 ركعة أو 13 ركعة ثم صلاة الليل ثم صلاة الوتر. صلاة الوتر واحدة وتر يعني يوتر بواحدة في آخر صلاة الليل فيصل في الليل ويوتر في آخرها بواحدة وكان الذي يصلى يحافظ على قيام الليل وكان في الغالب يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة ما كان يدخل رمضان ولا في غير على 11 ركعة يعني في الغالب وربما جاء كما في حديث عائشة أنه أوصل ب 13 ركعة صلى 13 ركعة أوصل بهن بواحدة وفي الحديث الآخر أنه صلى 13 ركعة منهن ركعتي فجر توصل الوتر 11 ركعة وربما نقص ربما جاء عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث وكما سيأتي الحديث أن الذي ربما أوصل بتسع وربما أوصل بسبع صلاة الليل متنوعة لكن الغالب الغالب على الصلاة عليه الصلاة والسلام أن 11 ركعة أو 13 ركعة والغالب 13 ركعة وهذه عائشة أخبرت أنه فكان الذي صبر ولا فعل على 11 ركعة وفي الحديث الآخر أخبرت أنه أوصل ب 13 ركعة بالآخر في الحديث الآخر منهن ركعتي الفجر يكون 11 ركعة وفي الحديث الآخر صلى 13 ركعة أوصل بهن بواحدة وهذه لا تقاسها بكس وبسبع دل على ان الصلاه والسلام والسلام لها لكن الافضل 11 ركعه او 13 ركعه وفي بعضها انه اوصى بخمس لم يجد الا في اخرها دل على ان لا باس في بان يوسف مسلم بثلاث ركعات يسردها سودا او بخمس يسردهن سودا او بسبع بسردهن سودا او بثمان او بتسع لكن يجلس في الثامنه يجلس في الثامنه ويتشهد ثم يقوم وياتي بالتاسعه ثم يتشهد ويصلي كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الاخير انه يصلي الساعه 6 ركعه يصلي اربعا على تكرار تسليمنا وقولهم ثم يصلي اربعا تكرار تسليمنا وقولهم لأنه عليه الصلاة يحسنها ويقيمها ويثيرها كان صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام صلاة متنوعة في الليل ربما صلى قائما ربما صلى قاعدا كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وربما جلس صلى جالسا وقرأ سيد الوقت عليه قد كان في نهايه وضعها قام فقرأها ثم ركع اي صلاه عليه الصلاه والسلام وقل في هذا الحديث صلي اربع ثلاث مسلما قل عليه سبب اسم ولا نسكتها بسلام كما دلت على ذلك الحديث الاخرى الحديث مذكور بعض بعضا صلي اربعا بسلام ثلاث سلام ثم يصلي اربعا فلا تسخر مسلما وخروجهن يعني بسلامه يصلي ثلاث لأن صلاة الليل لا تصلى عشان رباعية ولا تصلى أربعة بسلام واحد لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم صلى بسلام واحدة فلا يصلي الإنسان الليل أربعة ركعات بسلام واحد لهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى هو خبر بمعنى الأمر صلاة الليل مثنى مثنى ولكن إلا إذا أراد الوتر فإنه يسردها ويوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أما بغير الوتر فلا يصلي أربعة بسلام واحد من الليل لهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وأما صلاة النهار ففيها خلاف الجمهور على أنه لا بأس فذهب آخر إلى أنه أيضا لا يصلي في النهار وراءته وسلم بحديث صلاة الليل والنهار والنهار والنهار وقعود فيها قال في أن خطأ بعض الرواة فلهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بصلاة صلاة النهار أو رفعها. أما في الليل فلا، يعني حيث صلاة الليل فالثمن. فدل على أن قول عائشة تصلي أربعا يعني بسلام، بسم الله نسلمها بسلام واحد، نصلي أربعا ثم نصلي أربعا ثم نصلي ثلاث تفوتها لأنها أنطر بها. وأما قول عائشة قالوا إنه قضى نام ثم قضى يتوضا لأن عليه تنام ولا نام قلب عائشة وتنام لا يقبره، فإن عليه تنام ولا نام قلب عائشة وتنام لا يقبره، فإن عليه لا يقبره لأن عليه تنام ولا نام قلب عائشة. وأما غيره فإن النوم ناقص لقوله صلى الله عليه وسلم طريق سلطان ولكن مغالب وقول ولو ولحديث العين والسهر السهر إذا نامت العين تدخل الشاع إلى الرباط الليل والرباط للدبر. نعم هذا في فيها خلاف، فيها خلاف. أما في الليل فلا يصلي أربع ركعات في سنة واحد. نعم يعني صلاة الليل ما استمرتنا. إذا جمع نور معرفة دخل وقت صلاة الليل لا بأس، جمع قدم العشاء مع المغرب فلا هو الوتر بعد ذلك، لأن الوتر بعد صلاة العشاء وبطل العشاء. نعم فيها خلاف منكم أنه لا بأس، لأن رواية صلاة الليل والنهار حلوة النهار والقرن فيها فلو لا نسلم لوحدته. نعم آخر ثلث الليل الآخر أبدا في الحديث وقت تنزل الإلهي ثلث الليل الآخر. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلا في الليل الدنيا حين يرقى ثلث الليل الآخر، يقول لا يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، الوقت تنزل الإلهي. وكذلك أيضا النصف الأخير كله خاضع، ذلك السدس الرابع والخامس من صلاة داود. قال عليه الصلاة والسلام صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، فيقوم هو يقوم عليه الصلاة والسلام السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس السادس ليصلي به على الأعمال أعمال النهار. قل النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكثر السحر ناعما يصلي السدس الرابع والخامس على ما جاء في موافقة صلاة داود عليه السلام، وربما صلى السدس الخامس والسادس كما في الحديث. نعم قال هذا وهذا. نعم هذا في التراويح، التراويح من التراويح نعم يستيقظون الله وراكع يصبح نعم. لا بس لكن لا يصليها بسلام واحد كما يتوهمه أو أنه صليها بسلام واحد. فقد اختلف معه وجاء وما أدري قال ما ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شكله أيمن. نعم كلمة في مشروعيته أنه جاء على شكله الأيمن بعد ركعتين الفجر، وكذلك في الحديث السابق أنه اضطجع بعد وتر فجع خفيفا للاستراحة، وكذلك على ركعتي الفجر إذا صلاهما يستحب أن يصلى على شقه الأيمن، دخلهما في البيت وفجع على شقه الأيمن فجع خفيفا لو مستحب عند الجمهور. قد أنصت ابن حزم فقال إنها واجبة، وأن يجب على تجب هذه الفجعة، وأن من لم يضطجع على صلاته هذا مبالغة. نعم وصلونها مستحبة لمطلق بيت سلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يرفع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وهذا تجيب جواز الصلاة بعد الوتر، لأن الذي صلى صلاة الصبح ثم صلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر، فدل على أنه لا بأس بالصلاة بعد الوتر. الصلاة ليست حرام إذا صلى أوتر الإنسان في أول الليل ثم يسأل الله الوتر في آخر الليل فله مصلي بدون الوتر يكثر الوتر الإسلام. وكذلك لو صلى في آخر الليل وأوتر يظن أن الفجر قرب ثم تبين أنه بقي بقية من الليل وأحب أن يصلي فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أشهر ثم سلم ثم صلى ركعتين، دل على أنه لا بأس الصلاة بعد الوتر وليست من نوعها. نعم، لكن لا يوتر مرة أخرى يكثر الوتر واحد الحديث لا والثاني في ليلة. نعم، هذا صوت الليل متيسر له، إذا كان إمام أو كان نصف قريب صلى في البيت أفضل، وين صلى في نصف فلا حرج. نعم، إذا خشي أن تفوتها صلاة أو صلى في البيت أو تفوتها فقد تصلي في المسجد. نعم، في البيت. نعم نعم، ما لا أعلم أن الصحابة كانوا يضطجعون في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الصلاة قولها قولها 13 ركعة. نعم، هذا الحديث صلى 13 ركعة قولها مثل الواحدة، والحديث الثاني أنه صلى 13 ركعة ثم 11 ركعة ثم صلى ركعتين. الله لم يقل، لأنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الله أكبر. وهي سنة، على كل حال هي سنة، ليست واجبة أن فعل وأفضل ركعة لا حرج حتى في البيت لو لم يضطجع لا حرج، سنة ليست واجبة. وكذلك في بعض الصلاة كما الحديث السابق أنه يضجع ثم صلى ثلاثة وبعد يضجع عرش لا يضجع في الصلاة الليل، وفي حديث الإمام لنا أنه يضجع ثلاثة وبعد. نعم، ثلث الليل ثلث الليل آخر كل صلاة، بل نصف الليل الأخير كله فاضل، التنس الرابع والخامس الثالث، التنس الرابع والخامس صلاة داود عليه السلام الذي قال فيه النبي أفضل الصلاة قبل الظهر، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا، فينام الثلث الرابع والخامس وينام ثلثا الثلث الأخير الثالث ليستعين به على أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا وربما فعل كما سيأتي في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول عائشة ما أتاه السحر العلى إلى نائمة، لأنه يصلي الثلث الرابع والخامس ثم يستريح الثلث الثالث يتقوى به على عمل النهار. وأحيانا يصلي الثلث الخامس والسادس كما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى يأتيه بلال. نعم، نعم، نعم، إلى وقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا اللي يقسم نصفين، يختلف هذا الخير الشتاء والصيف والربيع والخريف الشتاء يكون غير طويل، كذلك إذا صلاة العشاء إلى نصف الليل إلى نصف الليل يأخذ وقت العشاء في ورقة هذا اللي لأن يقسم اللي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسم نصفين. فمثلا إذا كان قرب الشمس الآن الساعة مثلا الخمس توقع تبييجة وأذان الفجر على خمس إلا ثلث كم يكون؟ يعني قريب من 12 إلا 15 ساعة ونص تقدر سنة، يكون مثلا خمس ساعات ربع تقريبا نصف الليل هكذا لكن وقت التصحيح قد يكون قد يكون قصير. وفي الحديث قد يختلف الليل يكون طويل ويكون قصير ويكون يتساويان في تساويان الليل والنهار في فصل الربيع وفصل الخريف. ويقول الليل في فصل الشتاء ويقول النهار في فصل الصيف. يختلفان. نعم. ولهذا الشفاء طويل في غريبة المؤمن ينام ويصلي ويقوي. نعم. قال الناس في رمضان لا يجب على 11 بركة استنادا عن على قول عائشة. إذا صلى من صلاة النبي فطر النبي كان يقيم عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث البيت أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة ترتيب لا يمر بآية رحمة إلا وقفت ولا بآية عذاب إلا وقفت ولا بآية تسبيح إلا وقفت. ثم ركع فكان ركعه طويلا قريبا من خيامه. ثم رفع فكان ركعه قريبا ثم سجد فكان سجده قريبا من خيامه. إذا رأى سجده ركعه طويلا أفضل. وإذا لم يكن ثلاث ركعات فلا بأس. ليس في حد محدد. ثم قال لا يزال على 11 ركعة. الأفضل أن يتيسر المسلم يصلي صلاة طويلة في طمأنينة في قراءة. هذا هو الأفضل. وإلا لم يستطع حتى أن يزيد فلا بأس يزيد. الصحابة صلوا التراويح صلوا هذا وهذا صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة. جعل الصلاة هذا وهذا. نعم. قولها ما يزيد أحسن نعم على حسب تسميها. هذا سنة أكراه لأن ولاوة الحديثية في أخبرة أنه صلى ثلاث عشر بركة جاء خلاص كان صلى ثلاث عشر بركة وقال في الحديث الآخر ما كان يزيد في رمضان يعني في الأغلى مراد سلامة وجاء في الحديث كما يأتي أنه أكثر بسبع وأكثر بسبع أيوة نقص ربما نقص ربما جاء لكن هذا سلامة لك ربما في الأغلب أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على أحد عليه وربما جاء كما في الحديث هي أخبرت أن أوصل بثلاث عشر ركعة الحديث الثاني لا أوصل بثلاث عشر ركعة الأول أوصل بثلاث عشر ركعة الثاني أوصل بثلاث عشر ركعة وقل ركعتين. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة حاء وحدثني يحيى بن بشر الحريري حدث قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. في هذا 9 ركعات صلى 9 ركعات أوتر بـ9 ركعات وأوتر بـ7 وأوتر بـ11 ركعات وأوتر بـ13 ركعات لأنه أوتر متنوعة ربما أوصل بتسعة ربما أوصل عشرة ثابتة ربما أوصل بتسعة ربما أوصل بسبعة ربما أوصل بعشرة ربما أوصل بعشرة لكن في الغالب 11 أو 13 هذا هو الغالب. نعم. حدثنا ابن الأمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن قاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجة ويركع ركعتي الفجر. سجة يعني ركعة سجة ركعة لأنها أهم ركعة ركعة وقطع الله ركعة سجة لأنها أهم ركعة تريد أهم ركعة. نعم. حديث قبل هذا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي لبيد سمع ابا سلمة قال اتيت عائشة رضي الله عنها فقلت اي امة اي امة اي امة فقلت اي امة اي امة اي امة اي حصية يعني يا امة ان ام المؤمنين تخاطب الى بها اي امة اي من حرف النداء ونادي من تدعو بها أو بآية أو همزة أو أي وإن شئت هيا الذي حرف النداء أي هيا هيا أي من حرف النداء أي أمة يا أمة يا هيا هيا أي ها الهمزة كلها من حرف النداء أي أمة يعني يا أمة لأنهم المؤمنين. نعم. فقلت: أي أمة؟ أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعة الفجر. نعم، تكون لعفو قطع يوتر وركعتين وحل الآخر أنه خوصر منها بواحدة بثل العصر وركعة صلاة الليل. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن أبو إسحاق حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وتب، ولا والله ما قالت قام، فأفضى عليه الماء، ولا والله ما فأفضى فأفاض فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريده، وإن لم يكن جنبا توضع وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. نعم، قلها النداء الأول الثاني فلا الفجر، ثم الأول لأن الإقامة نداء، هذا الأول هذا الفجر، ثم النداء الثاني هو الإقامة لأن العلماء لا يعلم بالقوة، والإقامة يعلم بإقامة الصلاة، ثم الأول بالنسبة للإقامة، وتبع يعني إقامة مشبعة نشيطا، في هذا المنبر الإسلام أن يأتي مع النشيط صلاة النشاط. نعم، لا بكثرة واستعقل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمارة بن زيد. نعم. ها؟ هذا يقول كل هذا لا بأس له، هذا يفعل النبي يقول فعله النبي يقول. نعم. الأمر في هذا واسع، أقول الأمر في هذا واسع، ما في شيء محدد، كل شيء الصبح لعفو أو ثلاث عشر. نعم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني همام بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الأحوص قال يكون آخر صلاته الوتر، يجعل آخر صلاته بالليل وتر الآخر، فالأفضل أن يكون آخر صلاته للوجود، لكن لو أردت ثم صلى الليل فلا حرج، ولو الأمر هذا الشباب ليس الوجود يجعل ما صلى الليل يوسف إلا يوسف، لأن الذي صلى بعد ركعتين فدل على أن الأمر ليس الوجود. نعم، وإنما هو الاستثناء. نعم. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي شيء كان يصلي؟ فقال: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. الدائم عيب الأم الشديد، الحديث الآخر أحب العبد إلى الله الأم هو ينقل، يعني كل إنسان يصلي كل ليلة مثلا ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو لم يكن بعض لا يصلي وبعض لا يصلي. الأفضل الاستدامة، أحب العمل إلى الله يعني هو إن قد ولو كان قليل ركعات أحب عليها كل ليلة أفضل من كون يصلي بعض الليالي وبعض الليالي قد أي ليلة قال إذا سمع الصالح بل تديك كان أديك لها تعرف في تقسيم الليل وترتيبه صياح. نعم حدثنا في آخر الليل في آخر الليل هذا هو الغالب. نعم وربما جاء في الحل الآخر أن عيسى أخبر في النبي في حديث ابن عباس قال فلما كان لما بات خالت ميمونة قال فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا أبو قريج قال أخبرنا أبو بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. يعني على أحيانا يكون السحر نائم لأنه يصلي السدس الرابع والسدس الخامس ثم ينام السدس الثالث حتى يستريح ليتقوى على عمل النهار على وفق ما جاء في حديث في صلاة داود عليه السلام كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا يعني يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس الثالث يتقوى به على عمل النهار هذا أحيانا وأحيانا يأتي السحر وهو يصلي فيقوم السدس الخامس والسادس وهو وقت التنزل الإلهي يقول النبي ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أفاصل كل ليلة أحد والسدس الخامس والسادس يقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه هذا الصبر الواقع له وحديث عظيم وهو الشيخان وهو السنن والبعض متواتر. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. نعم فدل على أنه لا بأس كلام بعد فتح الفجر خلافا لما قال انه يقرا الحديث صلى الكلام بعد صلاه الفجر يمر عن بعض العلماء وبعض الكوفيين انه يقرا الكلام بعد ركعه الفجر لانه وقت استغفار فلقي النبي ربما حدثها قالت ان كنت مستجابا حدثني والا اضطجعت. نعم وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن شعب عن ابن ابي عتاب عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الاعمش عن تميم بن سلمه عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فاذا اوتر قال قومي فاوتري يا عائشه. وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني هي مشروعيه في ايقاظ الاهل وامرهم بالامور المستحبه الوتر مستحب ليس بواجب على الصحيح خلافا للاحناف اي الوجوب لان الذي صلى الوتر على راحلته اذا العلم ليس بواجب لو كان فريضه ثلاثه صلى بدار الشرع كان صلى في الصلاه يدل على انه ينبغي ان له اهل بغير الواجبات المستحبات يطلبهم لصلاة الليل الوتر يأمرهم بصلاة الضحى باب التعاون على الخير التعاون على البر والتقوى. نعم باب قال صلاة من كل ليلة أو ترى رسول من أوله وآخره فانتهى وصلوا إلى السحر استقر في آخر الأمر إلى آخر الليل خلص أول الليل وصل الصبح وصل آخرة وانتهى وصول من كل الليل أو توصل من أوله وآخره وانتهى وصول استقر أمره إلى عليه في آخر الأمر إلى أن حقق عبوته في آخر الليل. نعم وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترقة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فعترت. وهذا يدل على أنه لا بأس بافتراض النائم كما هو المصلي، وأن هذا لا يعتبر مرور. لو صلى الإنسان وأمامه نائم فقد يرى الله فيعتبر هذا مرور، المرور هو أن يأتي من هذا الجانب إلى الجانب. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعقوب اسمه واقد ولقبه وقدان حاول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. نعم حاول من كل ليل أوتر من أوله وأوتر إلى السحر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. يعني أوتر الأحيان أحيانا أول الليل وأحيانا وسط وآخر والسحر معروف إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل. الأفضل في آخر الليل من رجل بنفسه إلى الخير، فإن لم يتق صلى أول الليل، هذا هو الحد. من طمع من خاف يقول مسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليتر آخرا، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فهو الإمام مسلم صحيح. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل لأنه كان يدرس الحديث في أول الليل يشق عليه القيام في آخر الليل، ولهذا أوصى بأن يوتر أول الليل إذا كان يخشى أن لا يقوم أول الليل حد يوتر أول الليل، وإن غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فإن الواحد يوتر آخر الليل لأنه الأفضل. نعم. حدثني علي بن حجر قال حدثنا كسان وقاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. حدثني محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن جراح عن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناس من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبره أن رفض ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة، فلما حدثه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني لربها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها. أنصح أفلح تقريب أفلح قريب الأفلح تقريب أنصح نعم. قال من؟ قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بربها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقالبها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليها الشيعتين هذه الشيعة وشيعة معاوية متقاتلتين، يعني أنها عائشة رضي الله عنها لا تكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لا مع علي ولا مع معاوية، مستقلة كانت طالب بدم عثمان رضي الله عنه. نعم.